بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث كتاب الجنائز قوله صلى الله عليه وسلم: واخلف لي، وبقطع الهمزة وكسر اللام، واخلف لي. قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله، أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله. فإن ذهب ما لا يتوقع مثله، بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له، قيل خلف الله عليه بغير ألف، أي كان الله خليفك منه عليك. فهذه الهمزة غيرت في المعنى، وقولها وأنا غيور يقال امرأة غيرة وغيور، ورجل غيور وغيران. قد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا يعني غيور، كقولهم امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضحك، وعقبة كأود، وأرض صعود وهبوط، وحدود وأشباهها. فهذا الوصف يعني يستخدم للمؤنث كثيرا. قال قوله صلى الله عليه وسلم: وادعوا الله أن يذهب بالغيرة، هو بفتح الغين، ويقال أذهب الله الشيء وذهب به، كقوله تعالى: ذهب الله بنورهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أجره الله، هو بقصر الهمزة ومدها آجره، والقصر أفصح وأشهر كما سبق. قوله: ثم عزم الله لي فقلتها، يعني هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أي خلق فيه عزما. وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى أو أن فعل الله تعالى لا يسمى عزما، من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكن، والله جل وعلا منزه عن هذا. فتأولوا قول أم مسلم وتأولوا قول أم سلمة على أن معناه خلق لي أو في عزما، يعني خلق في أو خلق لي عزما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال فيه الندب إلى قول الخير حيث إذن من الدعاء والاستغفار، والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه. وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. قوله: وقد شق بصره، هو بفتح الشين ورفع بصره، لأنه الفاعل حيث قام به الفعل، وهو فاعل شقة، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، أي شق بصره. قال والشين مفتوحة بلا خلاف. قال القاضي صاحب الأفعال يقال شق بصره أو شق بصر الميت، وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في الرواية الأخرى. قال ابن السكين في الإصلاح، يعني في كتابه المسمى بإصلاح المنطق، والجوهري يعني في كتابه المسمى بالصحاح، حكاية عن ابن السكين يقال شق بصر، شق بصر الميت ولا يقال شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت يعني الميت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. قوله فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت يعني عينيه، وأجمع المسلمون على ذلك. قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره، يعني إذا ترك عينه مفتوحة، لو ترك إغماضه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب أو أين يذهب. وفي الروح لغتان، التذكير والتأنيث، يقال خرجت روحه وخرج روحه. قال وهذا الحديث دليل للتذكير، وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسم. نعم، متحللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها، وليست عرضا، يعني هي شيء محسوس وليس عرضا غير محسوس، كما قاله المتأخرون، ولا دما كما قاله آخرون. وفيها كلام متشعب للمتكلمين. قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره، قال فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم واخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني من المتأخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم شخص بصره بفتح الخاء، أي ارتفع ولم يرتد. وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع بصره، يتبع بصره نفسه، المراد بالنفس هنا الروح. قال القاضي وفيه أن الموت ليس بإفناء وإعدام، وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام الجسد دون الروح، إلا ما استثنيا من عجب الذنب. يقال وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى يعني واحد. قوله غريب، وفي الأرض غربة، معناه أنه من أهل مكة

وفي رواية البخاري في غاشية قال وكله صحيح، وفيه قولان، أحدهما من يخشاه في أهله أو من يخشاه من أهله، والثاني ما يخشاه من كرب الموت. قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، قال فيه يعني في هذا الحديث استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضولة وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. قوله ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، فيما كانت الصحابة رضوان الله عليهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الرواية الأخرى إنما الصبر معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه. وأصل الصدم الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة. وقوله أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. وقولها وما تبالي بمصيبتي، ثم قالت في آخره لم أعرفك، قال فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم. وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الياء، إنما يقال ما باليت كذا، وهذا غلط، بل الصواب جواز إثبات الباء ولا الياء عندكم، جواز إثبات الباء وحذفها، وقد كثر ذلك في الأحاديث. قوله فلم نجد على باب فلم تجد على بابه بوابا أو بوابين، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التواضع، وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه. وكذا قال أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الله